بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب العمدة في فقه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام الكبير أبي محمد بن قدامة، متوفى سنة 2600 من الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى كتاب الحدود. الحد هو عقوبة مقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية يقال لها الحد. هذه الحدود، عندما نتكلم عن كتاب الحدود المقصود بالعقوبات المقدرة شرعا في معصية، هذا معنى الحدود. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم. الأصل في الحد أنه زاجر للنفس ومطهر لها ونكال، يجمع ثلاثة أمور الحد: زجر ونكال وتطهير. زجر ونكال وتطهير. أما أنه زجر ونكال، فإن الله تبارك وتعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نكالا من الله، فهو نكال، عذاب من الله تبارك وتعالى، عقوبة على الذي أتى هذه الجريمة. وأما أنه زجر، فالله تبارك وتعالى يقول: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لينزجروا عن هذا الأمر. وينزجر حتى الفاعل، الفاعل نفسه إذا ضرب أو قطع أو أهين أمام الناس لا يحب أن يرى مرة ثانية في مثل هذا الوضع، فهو زجر له، وكذلك زجر لغيره الذي يرى هذا الأمر. أقول لكم طرفة، يذكرون أن وزير الداخلية في الكويت قديما رحمه الله عبد الله الأحمد الصباح، طيب، عبد الله الأحمد كان وزير الداخلية، وكان يضع كرسيه في الصفات في العاصمة من الصباح، فيوضع الكرسي من الفجر حتى يأتي في الصباح ويقضي بين الناس إذا صار أحد عنده شيء. في واحد كل يوم يجي الفجر يقبل الكرسي ويمشي، يقبل الكرسي ويمشي، فشافوه بعض الناس فكلموا الشيخ، فقال: في واحد قال جيبوه. فجابوا: ايش عندك تقبل الكرسي؟ قال: انا جاي الى الكويت جاي اسرق، انا جاي من العراق جاي بسرق، اول ما نزلت في الكويت نزلت عند الصفات، هناك سرت تكاسي، مكان التكاسي كذا، قال نزلت في الصفات فشفت جمعه، ما هذا ولا واحد قاعد يجلدونه. قلت: ليش؟ قال: هذا بايق. قال: السارق سوي سيدي. قال: قال هون اروح ادور لي شغل. فيقول: ذهبت وبحثت لي عن عمل وتوفقت، يقول الحمد لله. فهذا الكرسي كان سبب في توبتي، يقول الضرب اللي شفته كان سبب في توبتي، فأنا كل يوم أجي وأقبل الكرسي هذا سبب توبتي، والحمد لله رزقني أموري مستقرة تماما. فالقصد أنها زواجر، أنها إيش؟ أنها إذا النكال للمجرمين وزواجر للمترددين اللي ممكن يسوي، ممكن يسوي ينزجر عندما يرى هذه العقوبات، وطهرة للتائبين. وإذا جاءت الغامدية للنبي ماذا قالت له؟ طهرني. ومعز بن مالك ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ طهرني يا رسول الله. فإذا هذه الحدود تكون طهرة وتكون زواجر وتكون نكالا بحسب الذي أتى هذه الحدود، والناس يتفاوتون في هذا. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: لا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم. أصف الحد أنه لا يجب إلا على مكلف عالم بالتحريم. مكلف ليخرج من؟ المجنون والصبي الصغير، هؤلاء مهما فعلوا لا يحدون، ما في حد. مجنون سرق، زنى، قتل، لا يؤاخذ إلا في الاعتداء على الأموال. هنتكلم عن إيش؟ هذه حقوق الله، الحدود حقوق الله تبارك وتعالى، ليس هنتكلم عن الديات، ونتكلم عن حقوق الله تبارك وتعالى. حدود، حد، عقوبة مقدرة شرعا، لا يؤاخذ المجنون مهما فعل، قتل، سرق، زنى، قذف، لا يؤاخذ المجنون، لا يؤاخذ في هذا أبدا. وكذلك الصبي، لو وقع منه الزنا أو القتل أو السرقة أو القذف لا يؤاخذ. السكر، شرب خمرا، واحد مجنون دخل عليه سكران، قال جلدوه، قال واحد لحظة شجلدونه، قال سكران، قال مجنون، مجنون، شوفوا من اللي عطاه الخمر هذا، وين حصل الخمر؟ اللي قاب الشارع، واحد عطاه اياه، واضح ولا لا؟ لكن هذا مجنون، لا يجلد، لا يجلد على الخمر. لماذا؟ غير مكلف، غير مكلف. اذا المجنون والصبي لا يقام عليهما حد. طيب الصبي لا يقام عليه، هل يؤخر اذا بلغ يقام عليه؟ ابدا، لان العبره بوقت فعل المحظور او فعل المحرم او فعل الحد او ما يوجب الحد. فعل ما يوجب الحد كان ايش؟ كان وقت عدم التكليف، فلا يحد الصبي. طيب قال لا يقيمه الا الامام او نائبه. هذا الاصل، ان الحد لا يقيمه الا الامام او نائبه. الامام اللي هو عند أهل العلم، عندما يقول الإمام يقصدون أمير المؤمنين أو رئيس الدولة أو الملك أو السلطان، شو عد حسب التسميات، هذا الإمام. الحاكم يطلقه أهل العلم في كتبهم، الحاكم يريدون به القاضي. إذا أطلق الحاكم في كتب العلم فيريدون به القاضي الذي يحكم بين الناس. عندنا الحاكم هو الإمام. في كتب الفقه عندما يطلقون كلمة الحاكم يريدون به القاضي. فعندما تقرأ هذا افهم انه المراد القاضي. الذي يقيم الحد هو الامام او نائب الامام. نائب الامام كان يكون امير البلدة، كان يكون القاضي، طيب كان يكون الوزير المكلف بهذا الامر، كان تكون الهيئة. المهم نائب عن الامام، نائب عن الامام هو الذي يقيم الحد. اذا لا يقيم الحد الا الامام او نائب الامام. لماذا؟ لماذا لا يترك الأمر للناس حتى يأخذ الناس حقوقهم؟ قالوا لا يؤمن الحيف، لا يؤمن الظلم. الناس مع وجود الإمام أو نائب الإمام ويطالبون بالظلم ويطالبون بالحيف ويفعلون الحيف والظلم. لذلك حتى يؤمن الحيف أحيانا، يعني بعض الناس، أعطيكم مثالا الآن، ما نسمعه في بعض البلاد، حتى في بلادنا هذه أو بعض البلاد الأخرى، اخته زنت او ابنته زنت يذبحها مثلا، يقول هذا شرف، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، ولا نقول هذا تشجيعا للزنا، ولكن هذا اكبر من العقوبة اللي قدرها الله تبارك وتعالى. ان كانت بكرا جلد 100 بس، واضح؟ كانت بكرا تجلد 100، وان كانت ثيبا تقتل، واضح؟ الان هذه بكر يذبحها مثلا، والله هذا انتقام للشرف، وسميها مرجلة، هذه ليست مرجلة، لا تكون مرجلة أبدا بمخالفة شرع الله، هذه جهل، هذا مجهلة وليست مرجلة. إنسان يخالف شرع الله تبارك بحجة أنه والله أغار، يعني كأنه يغار أكثر من الله سبحانه وتعالى، يعوذ بالله. فالقصد إذن أن الأمر إذا ترك للناس أنه يقع منهم الظلم، ولذلك صار الأمر بيد الإمام أو نائب الإمام هو الذي يقيم الحدود. يستثنى، قال أهل العلم، السيد المالك للعبد، قالوا فله أن يقيم الحد على رقيقه إن كان جلدا فقط، ما يتجاوز الجلد، ما يقيم مثلا الرجم أو القتل أو القطع، قال الجلد فقط للسيد أن يجلد عبده إذا أتى بجريمة تستحق الجلد كالزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجدها الحد، فإن زنت الثانية فليجدها الحد، فإن زنت الثالث فليجدها الحد، فإن زنت الرابعة فليبعها ولو بعقاص، يعني بحبل. وفي ربع عقاص حبل يعني شيء يسير جدا لا قيمة له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليبعها أبدا، لكن قال فليجلدها، هو يجلدها. فالشاهد من هذا أن السيد له أن يقيم الحد على عبيده رجالا كانوا أو نساء، ولكن إذا كان الحد إيش؟ جلدا، إذا كانت عقوبة جلدا لا أكثر من ذلك. طيب، يقول المؤلف: لا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإنه له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن، يعني العبد مو المكاتب، القن يعني العبد الخالص، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. قال: وليس له قطعه في السرقة، ولا قتله في الردة، ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة. قال: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. الأصل في العبد أنه يجلد نصف الحر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الله تبارك فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فجعله على النصف، على النصف. فإذا الأمة تجلد نصف الحرة، فالحرة إذا زنت تجلد 100، الحرة والحر إذا زنت تجلد 100، كما قال الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب الأمة، يقول الله تبارك: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليها النصف. طيب والعبد؟ قالوا: كذلك العبد يقاس على العبدة. قالوا: لا، هذا في النساء. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، فبعض أهل العلم قال: هذا خاص بالإماء، الأمة هي التي تجلد على النصف، لكن العبد كالحر يعامل في هذا. والصحيح أن العبد كالأمة، أن العبد كالأمة ينصف عليه الحد. وهذا يذكرنا بالقاعدة التي ذكرت قريبا، وهي أن زيادة التشريف زيادة التكليف، فخفف الله على العبيد لما خفف عنهم التشريف، لما خفف التشريف في حق العبيد خفف عنهم التكليف، فصار جلد العبيد على النصف من جلد الأحرار. فالصحيح أن العبد يجلد على النصف من الحر. نعم. من أقر بحد ثم رجع عنه سقط. من أقر بحد ثم رجع سقط عنه الحد، ولكن هذا قبل أن يرفع إلى الإمام، قبل أن يرفع الإمام. يعني جاء إنسان اعترف، قال: أنا سرقت. قال: أنا سرقت، بعدين قال: لا، ما سرقت، يسقط عنه خلص. طيب، قالوا: أنت اعترفت قبل قليل. قال: لا، خلاص، أنا لا، ما سرقت. لا يقال له: اعترفت، سجلنا عليك كذا، لا، له أن يرجع. وهذا إذا ما في شهود، اللي هو الإقرار، الإقرار ما اعترف بحد، وما في حقوق آدميين. طيب، فالقصد أن الذي يقر بحد على نفسه ثم يرجع فإنه يسقط عنه. وإذاك لما جاء مالك، معز بن مالك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، زنيت؟ سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. 4 مرات يأتي النبي يقول: زنيت، والنبي يسكت عنه، يريده أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يقول له: لعلك قبلت، لعلك فاخت، وقال: أشربت شيئا، لعل بك جنون، كل هذا يريده إيش؟ أن يرجع. وجاء في بعض طرق الحديث أنه لما رجم هرب، فلحقوه بالحجارة حتى أسقطوه، فلما أخبره قال: هل لا تركتموه؟ لما هرب هل لا تركتموه؟ لعله تراجع. لأن ما في شهود عليه، هو اعترف بنفسه. وكذا لو جاءنا إنسان اعترف بأنه شرب الخمر قال طهروني شربت الخمرة، طيب فيرجع ما في بس. لكن السرقة وغير وما شابه في حقوق آدميين فليس له الرجوع إذا رفع إلى الإمام. ولذلك لما رفعت المرأة المخزومية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا وشفعوا قال هل لا كان قبل أن ترفعوه إلي، هل لا كان قبل ذاك إيش قبل أن ترفعوا إلي. فإذا كان قبل الرفع إلى الإمام جاز، بعد الرفع إلى الإمام لأن الإمام منفذ. شوفوا الحاكم أو الأمر القاضي اللي يكون الحاكم في الشريعة يختلف عن الآن. شو هالديمقراطيات الآن الناس تنادي بها؟ هذه الدوامات تقول الشعب يحكم نفسه. شريعتنا ما في حتى الحاكم ما يحكم، الحاكم منفذ، الحاكم ولي الأمر هو ينفذ الأحكام وليس هو مصدر التشريع. مصدر التشريع هو الله سبحانه وتعالى، ولي أمر المسلمين هو منفذ فقط الذي يشرف على تنفيذ الشرع وليس هو الذي يشرع. بينما هذه الديمقراطيات وغيرها هي إيش؟ هي التي تشرع، هي مصدر التشريع. يقول الشعب مصدر التشريع وهذا باطل. مصدر التشريع هو الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الله مصدر التشريع سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأحد ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالناس لا تشرع والحاكم لا يشرع ولي أمر المسلمين لا يشرع. ولي أمر المسلمين ماذا؟ يشرف على تنفيذ شرع الله، هو الذي يعني يطبق الشرع ولا يشرع هو للناس. طيب السوط الذي يضرب به ينبغي أن لا يكون جديدا ولا خلقا. الجديد لأنه يجرح قالوا، والخلق لا يؤثر فيكون وسطا، يكون وسطا. السوط الذي يضرب به الجلاد المتهم أو الذي أتى الحد يكون لا جديدا حتى لا يكون هناك إفراط في العذاب، ولا خلقا حتى لا يكون فيه تفريط. طيب يعني لا نؤذي الجاني أكثر من فعله ولا نجلده بسوط لا يؤثر فيه ولا يؤذيه. المقصود الإيذاء لكن بإيش؟ باعتدال، باعتدال. شوفوا الرحمة حتى في هذه القضية. بعض الناس قال قطع جلده، شنو قطع جلده؟ لا ما فيه، أنت ما تنتقم منه، واضح ولا لا؟ لأن كما قلنا هي زواجر ها ونكال وطهرة، زواجر لابد أن تجتمع هذه الأمور، الناس زواجر ونكال وطهرة، ولابد حتى الجلد فيه رحمة، حتى القطع فيه رحمة. والله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة، فسماه حياة وعنه قصاص سواء قتل أو قطع. طيب سماه حياة سبحانه وتعالى. قال لا يمد المجلود ولا يربط ولا يجرد. المجلود لا يمد في الأرض، واقف يجده واقف، ولا يربط حتى لا يؤذيه الرباط، يقف ويجد إلا إذا احتجنا إلى يهرب مثلا أو كذا يربط، أما إذا كان واقف ما يحتاج أن يربط. قال ولا يجرد، قال يكشف ظهره عشان تبين الزلوغ فيه بظهره، ما هو صحيح، يجلد فوق ملابسه، يجلد فوق ملابسه ولا يجرد من ثيابه إلا إذا كان يلبس ثياب إيش تمنع وصول الأذى، يعني مثل يكون يلبس فروة مثلا تمنع الوصول. أو بعض اللباس الآن أذكر أحدهم أن أحدهم أخبرني هذول اللي يسوقون الدراجات النارية السياكل، يقول اللباس اللي نلبس هذا يقول طحت من السيكل، أنا قاعد أمشي 120 يقول أو 100، يقول سقطت من السيكل أتدحرج على الأرض، يقول سن أحد قاعد يلدغني ما أشعر بالألم من هذا اللباس الذي يلبسه، يمنع وصول الألم لجسمه. واللباس غالي أظن 180 دينار أو 200 دينار ما أدري كم قيمة اللباس، المهم يمنع وصول الأذى للجسم. يقول ما عورني إلا أثناء تدحرجي يقول ضربت رصيف يقول هذا اللي كسر الحوض عندي وكذا، لكن تدحرج هذا ومع انه كان يمشي بسرعه على هذه الدرجه، يقول ما اشعر بالم كنا قاعد ندرب على الرمل. يقول فاحيان بعض اللباس قد يمنع وصول ايش الالم، لا يجرد من هذا اللباس، لكن اللباس العادي قميص فنيله مثلا او كذا ما في باس، يجلد فوقها، لا داعي لتجريده، يعني كشف ظهره مثلا حتى يجلد حتى يظهر أثر الجلد، هذا غير صحيح أبدا، وإنما يجلد فوق ملابسه. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد. قال يتقي في الجلد الوجه والرأس والفرج. يتقي في الجلد الوجه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الوجه، والرأس كذلك يتقي الضربة بالرأس بالجلد، وكذلك يتقي الفرج، لأن هذه الأشياء فيها إيذاء زيادة عن المقصود، بل بعض أهل العلم زاد قال ويتقي كل ما فيه يسمونها المقاتل في الإنسان، كان يضرب جهة الكلى أو الكبد أو ما شابه ذلك من الأماكن التي ممكن يعني تسبب له عاهة أو مقتل أو ما شابه ذلك من الأمور. رجعنا لك دكتور، ما هي الأماكن التي فعلا إذا أصيب بالجلد ممكن؟ نعم أيوة. طيب الكلى والكبد إيه نعم، لكن تصاب في الجلد، ممكن تصاب في الجلد. طيب لو جلد على الظهر الجلد العادي هذا إيه نعم، نعم. طيب نبي نجرب هني بواحد وتحدد لنا وين الجلد الصحيح والجلد غير الصحيح، يحتسب ممكن؟ اي نعم، على الكتفين، الواحد كتفين ما في مشكلة وانت نازل. اي نعم. طيب اذا الجلد المهم يعني الجلاد لابد يكون له يعني خلنا نقول يعني خبرة في هذه الامور، يبتعد لا يجد على الرأس ولا الرقبة ولا الوجه ولا الفرج ولا الأماكن التي ممكن تسبب فيها عاهات، يبتعد عن هذه كلها. نعم. قال يجلد الرجل قائما والمرأة جالسة. المرأة تجلد جالسة لأن خشيت أن يعني تظهر عورتها وكذا، فتجلد المرأة وهي جالسة بينما الرجل يجلد وهو قائم. من كان مريضا، المريض ينظر إذا كان يرجى برؤه، يعني اليوم مريض بعد أسبوع إن شاء الله راح يشار يؤخر الجلد حتى يشفى ثم يجلد، يؤخر حتى يبرأ. إن كان لا يرجى برؤه خلاص مريض سيستمر مريضا هكذا بعد في نظر الأطباء أنه سيستمر مريضا. طيب وخشي عليه من الجلد يعني أنه ممكن الجلد هذا يؤدي إلى موته مثلا، فإنه لا يترك الحد يجلد ولو بعيدان. ترى على فكرة القصد من الجلد الإيذاء النفسي أكثر من الإيذاء البدني، الجلد المقصود منه الإيذاء النفسي أكثر من الإيذاء البدني، ولذا قال الله تبارك وليشهد عذابهما طائفة، الإحراج الفضيحة أمام الناس، وليس المقصود الضرب بقوة أو كذا. ولذلك الصحابة كانوا يجلدون أحيانا بجريد النخل وأحيانا بالنعال، يعني واحد يجلد بنعالة يضربه يعني أو بجريد النخل، يعني أشياء لا تؤلم عادة، لكن الإيلام النفسي هو إيش هو المقصود هنا، الإيلام النفسي حتى الناس تنزجر والله فضيحة. واضح ولا لا؟ الإنسان حتى لو أراد أن يقدم مثل ما قلنا لكم عن هذا العراقي كيف أنه خاف من الفضيحة وكذا، أو خلنا نقول خاف من الألم. الشاهد من هذا أن الفضيحة زين، يعني قد تمنع الكثيرين من الإقدام على مثل هذه الجرائم. وإلا الجلد في حد ذاته قد لا يؤلم كثيرا، خاصة الإنسان كان جلدا قويا مثلا أو كذا، خاصة بعد اللي يتعلم على الضرب مثل يلعبون جودو ولا كاراتيه ولا مصارعة ولا غيرها، ينطق كل يوم ما عنده مشكلة يعني. فالجلد عنده يعني أمر هين جدا. هو مو المقصود الجلد الإيلام فقط، وإنما وإن كان الإيلام مطلوبا، لكن ليس الإيلام فقط، وإنما إيش؟ إيلام النفس. الإيلام إيش؟ إيلام النفس. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أو عفوا في قول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال أهل العلم الضرب غير، يقول النبي ضرب غير مبرح، اضربها ضربا غير مبرح. ليس المقصود الإيلام البدني، وإنما المقصود الإيلام النفسي. المقصود الإيلام النفسي تكلمنا عنه لما تكلمنا عن العشرة بين الزوجين. على كل حال، إن لم يرجى برؤه وخشي عليه من الجلد أنه قد يهلكه، فإنه يجلد بعيدان، يعني شيء بسيط، يعني لا نسبب له ألما بدنيا بقدر ما نسبب له ألما نفسيا، يعني لا يترك هذا الرجل. طيب، قال: إن اجتمعت حدود فيها قتل قتل وسقط سائرها. واحد مسكوه مجرم، قاتل وسارق وزاني وقاذف، يعني مجموعة أشياء، قال يكفيه القتل، يقتل الباقي إيش؟ تسقط هذه الحدود. طبعا عندنا عقوبات عند الله، لكن ما نجلده ثم نقطع ثم كذا ثم نقتله، لا، القتل فقط، لأنه مثل ما يقول ما بعد الشرك ذنب، يعني ما بعد القتل عقوبة، فأقوى عقوبة هي القتل، فيقتل. طيب، وتبقى الجرائم الأخرى يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحدود عندما نتكلم عن حد الزنا، الزاني المحصن هل يجلد ويرجم ولا يرجم فقط؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه هناك. نعيد كلام المؤلف هنا، قال: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ، لما روي عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، يعني مريضة بالنفاس ضعيفة بسبب النفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. يعني في تأخيره لهذا الأمر أنه لم يجلدها في وقت نفاسها. قال: فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغط فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة، لأن المقصود هنا إيش؟ لا يترك الحد، وأيضا مثله لا يتحمل الجلد، فيصنع به كما صنع أيوب مع امرأته: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لأنه حلف عليها أو حلف أن يضربها صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، إن اجتمعت حدود فيها قتل قلنا قتل وسقط سائرها. لو سرق مرات لم يحد، يحد حدا واحدا، واحد سرق ما صدناه، ما صادوه، سرق مرة ثانية، سرق مرة ثالثة، جرائم سرقة، احنا الحين في منطقة بيان مثلا، سرق 10 بيوت في بيان بعدين امسكوا، كم جريمة سرقة؟ 10، تقطع يده فقط. طيب، وباقي الجرائم اللي سرق فيها طالما انه لم يحد، ما صادوه، يحد حدا واحدا، لكن لو صادوه وقطع ثم سرق مرة ثانية هذا له حكم آخر. إذن الذي يسرق أكثر من مرة لكن لم يمسك إلا في المرة الأخيرة فإنه يحد حدا واحدا. يقول المؤلف: وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها، ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد، وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها. إن اجتمعت حدود من أجناس، سرق وزنى مثلا، سرق وزنى طبعا ما فيها قتل، لأن القتل قلنا إيش؟ يكتفى به، لكن حدود أخرى غير القتل، زنى وسرق مثلا قذفة، تعال انت زنيت؟ قال لا ما زنيت. جو شهود أربعة قال نعم شفناه زنا وشهدوا عليه بالزنا. طيب محصن ولا بكر؟ قال لا بكر، اجلدوه 100 ونفي عام. وبعد قال اصبر اصبر قبل ما تنفون، ها قاذف، قذف من؟ قال فلان قذفني، من يشهد؟ فلان وفلان نشهد قذفه بالزنا، اجلدوه 80 جلد على القذف. يلا نفي. قال لحظة سارق، سرق شنو؟ من يشهد؟ نحن نشهد. سرق مني 1000 دينار، شهود ثبت، اقطعوا ايده يلا وانفوه. والله اذا كم حد؟ 3 حدود. لو كان في غيرها بعد يحد، لكن لو كان من ضمن هذه قاتل او كان زاني محصن يكتفى ايش؟ بواحدة قتل وخلاص. واضح ان شاء الله تعالى. اذا اجتمعت حدود فيها قتل اكتفي بالقتل، اذا اجتمعت حدود ليس فيها قتل فانها ايش؟ تنفذ عليه جميعها. نعم. يبدأ بالأخف فالأخف منها، فيبدأ بحد الخمر قبل حد الزنا. حد الزنا جلد 100، حد الخمر جلد 40، أيهما أشد؟ الزنا فيها جلد البكر، جلد 100 وتغريب عام، بينما حد الخمر إيش؟ جلد 40، فيجلد الخمر قبل الزنا. يبدأ بالأخف، يبدأ إيش؟ بالأخف. يقول المؤلف رحمه الله، والأمر فيه سعة في هذه المسألة. قال وتدرأ الحدود بالشبهات. هذا هو الأصل، أن الحدود تدرأ بالشبهات، يعني إذا كان هناك شبهة خلاص يمتنع من الحد، ما يقام هذا الحد لوجوده شبهة. يقول المؤلف وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها، ويبدأ بالأخف فالأخف منها، وتدرأ الحدود بالشبهات، فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل، أو لولده، أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها، أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل، أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. كل هذه قال شبهات، شبهة ملك فتمنع منها، شبهة حق فيمنع من إقامة الحد عليه، وهكذا أي شبهة تدرأ الحد يقام. طبعا جاء في حديث تدرأ الحدود بالشبهات، لكن حديث ضعيف، لكن قاعدة متفق عليها بين أهل العلم. الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القاعدة متفق عليها بين أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات، هذه قاعدة متفق عليها عند أهل العلم. واحد سرقه، قلنا كم سرق؟ قالوا سرق 1000 دينار، جيبوه اقطعوا يده. تعترف؟ قال اعترف. تشهدون عليه؟ نشهد عليه. اقطع. لحظة يا قاضي لحظة، قال سرقت من ولدي، سرقت من مال ولدي. قال صحيح؟ قال نعم. اروح ما في قطع، ممكن يأدب، ممكن يهاوش، ممكن كذا، لكن ما في قطع. لماذا؟ شبهة ملك. والعكس، سرقت من مال أبي، سرقت من مال والدي، كذلك شبهة ملك. سرقت من مال زوجتي، ما في شبهة ملك، لكن سرقت من مال زوجي في شبهة ملك. خذي ما يكفيك وأذك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما قالت إن أبا سفيان رجل مسيك، يعني ما يندي كثيرا من المال، لا يعطي، فهل علي شيء إن أخذت شيئا من مالك؟ قال خذي ما يكفيك ولدك. ففي شبهة ملك هنا، المرأة لما تأخذ مال لأنها لها عليه نفقة، لكن الرجل ليس له من مال زوجته نفقة، ما في شبهة ملك، يحد بهذا. فالقصد أن كل مال يأخذه له فيه شبهة، أو كل فعل يفعل له فيه شبهة فتدرأ كثر ما تقدر، يعني لا يصير الحاكم حريص على تطبيق الحدود بقدر ما هو حريص على عدم يعني إيقاع حد على شخص لا يستحقه، يعني كثر ما يقدر القاضي أن يدور مخرج للإنسان، لكن ما يوصل لدرجة أنه شنو؟ يسقط حقوق الله، تبارك وتعالى. لكن إن كان هناك فعلا حق له يدرأه أي شبهة، شبهة حقيقية، شبهة حقيقية. طيب واحد يطالب واحد فلوس مثلا، مثلا بيني وبين ماجد مثلا حق مالي مثلا، أطالب 5000 ويماطل فيني، يا ولد أعطني 5000، شريت مني سيارة رجع الفلوسي إن شاء الله، أصبر أصبر أصبر، زهقت رحت سرقت منه 2000 دينار مثلا. فلما سرقت هذا المال منه، طيب فهنا في سرقة الأعلان جاني قال تعال شلون سرقت؟ قلت يا أخي هذا أنا طالب 5000 ومو راضي يسدد لي. هذه شبهة، هذه شبهة يسقط بها الحد، شبهة يسقط بها الحد. لماذا؟ لأني غريم له وهو قد منعني حقي، فهذه شبهة ممكن إيش يسقط فيها الحد. طيب إذا تدرأ الحدود بالشبهات. طيب قال من لزمه حد خارج الحرم ثم دخله لم يحد حتى يخرج. إذا إنسان يلزمه حد من قطع أو جلد، طيب ودخل الحرم لا يحد، لا يحد، يترك. لماذا؟ بشبهة إيش الحرم، حتى لا تنتهك حرمة الحرم. لكن إيش يعني يقول أهل العلم؟ يقول لا يبايع ولا يشترى منه ولا يحدون أن شنو؟ أنه يطلع من الحرم حتى يطبق عليه حق الله تبارك وتعالى. لكن لو كان هو في الحرم زنى أو سرق أو يعني فعل المنكر ما قذف أو شيء، هنا أين فعل؟ يحد وهو في الحرم، لأنه هو الذي انتهك الحرم. ولم واضح الصورة؟ فرق يعني، نحن لا ننتهك الحرم، لكن إذا هو انتهك الحرم وإلا صار الناس يجلسون في مكة هناك ويفسدون في الأرض والعياذ بالله. فالقصد أنه إذا دخل الحرم إذا استطاع أن نخرجه ونقيم عهد نعم، لكن إذا فعلها في الحرم فيحد في الحرم. من أتى حدا في الغزو، معركة جهاد، سرق من صاحبه، قذف رجلا في الجهاد، قال لا يحد في الغزو. لماذا؟ قال أنه يخشى أن تأخذ العزة بالإثم ويروح مع الكفار. لأن بعض الناس أعوذ بالله لأخذ العزة بالإثم ممكن إيش يسوي مثل هالأشياء هذه. خاصة بعد كعب بن مالك رضي الله عنه لما أمر النبي بهجره وهو بين المسلمين، لما جاءته رسالة من ملك الغساسنة يقول قد بلغنا أن صاحبك قد هجرك فتعال إلينا نوافك. يعني شوف يستغلون مثل هذه الأشياء، لكن الله سبحانه وتعالى يعني ربط على قلبه فأخذ الرسالة وألقاها في التنور أحرقها رضي الله عنه. فالقصد أن إذا فعل أحد الغزاة، أحد المجاهدين، لو سرق أو قذف أو فعل أي شيء يعني في أثناء الغزو لا يحد هناك حتى إيش يرجع الناس من دار الحرب. يقول المؤلف ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج، ولكن لا يبايع ولا يشارى. وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه، قلنا لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم. وإن أتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب. هذا هو الأصل، ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب الأسئلة المكتوبة، نبدأ بالمكتوبة أولا. طيب يقول العبد المحصن ما حد الزنا عليه؟ الرجم لا ينصف، يعني الأشياء التي تنصف ممكن تنصيفها، أما الأشياء التي لا تنصف لا يمكن تنصيفها، خلاص يرجم إذا زنى، لأنه لا يمكن تنصيف الرجم. يقول إذا ماتت زوجة المحصن أو طلقها هل يظل محصنا؟ المحصن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى نتكلم عن الزنا، المحصن كل من دخل بعقد صحيح، هذا المحصن لذاق الحلال، من ذاق الحلال فهو محصن، سواء فقده بعد ذلك، طلق، ماتت زوجته، طلقها زوجها، هي محصنة. المحصن كل من ذاق الحلال، المحصن كل من دخل بعقد صحيح فهو محصن. نعم. يقول السؤال إن أمة للرسول زنت فأمرني أن أجلدها حديثة عهد بنفاس، فهل كان النفاس من حادثة هذه الزنا ولماذا أخر عن حملها هذا؟ الله أعلم، ما أذكر الآن. طيب، هل يجوز تخدير الذبيحة قبل الذبح؟ خلاف السنة، هذا خلاف السنة. يقول أحبك الله، يقول هل الإمام هو المسؤول عن تطبيق الشرع في الحدود؟ نعم، هو المسؤول عن هذا. وهل يؤثم في حال عدم تطبيق لشرع الله؟ طبعا أكيد هو المسؤول يأثم. لو أن رجلا دخل على زوجتي أو أختي وجدها تزني، فمن أين يأتي بالشهود ومن واجب عليه فعله؟ أسأل الله العافية يعني. لكن على كل حال، سأل الله تبارك وتعالى يبتلينا. يقول لها رجل دخل على زوجتي أختي وجدها تزني، فمن أين يأتي بالشهود؟ إما أن يأتي بالشهود، وإما أن لا، ما يلعن زوجته يلعنها، أما أخته ما يلعنها، يلعن الزوجة فقط. إن اعترفت الأخت فنعم، وإن لم تعترف فينتبه مرة ثانية، ينتبه مرة ثانية، ليس عليه أن يجلدها هو. ما الأولى، أن يستر الإنسان على نفسه ويتوب أم يطلب تنفيذ الحد فيه؟ لا، يستر على نفسه ويتوب. الأولى أن يستر الإنسان على نفسه ويتوب أولى من طلب تطبيق الحد. هل يجبر على الخروج من الحرم؟ لا يجبر، ولكن إن خرج أخذ منه. لو زنى بكم ثم تاب ولم يعلم به أحد وستر الله عليه، لا، يسر على نفسه. هل للحاكم أن يعذر من عليه شبهة؟ نعم، ممكن يعذره بالكلام أو غيره. هل تطبيق الحدود على الإمام؟ نعم. هل عندكم درس أو دورات أخرى؟ الحين لا. هل التلفون، هل التلفظ بالنية؟ لا، ليس موضوعنا الآن. عندنا الدكتور يتكلم بعدين. يقول وإن سفل سرق الظاهر يمكن من مال غريمه الذي يعجل عن تخليصه لم يحد، إن سرقه، أي نعم، هذا مو خيانة. الذي يأخذ من مال غريمه إذا ما يقدر يحصل، هذا ما ليس من الخيانة هذه. هل المقصود بالحرم مكة فقط والمدينة خصوصية في الحدود؟ مكة والمدينة. إذا أقيم حد الجلد على رجل فمات، فما الحكم؟ المأذون به غير مضمون، هذه القاعدة، المأذون به غير مضمون. والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم.